هذا سؤال جيد. يقول طالب العلم يبدأ بأقصر المختصرات أو بعمدة الفقه؟ عمدة الفقه كتاب متميز من جهة مادته العلمية، من جهة أنه محلا بالأدلة، ويكفيه أن مؤلفه من؟ الإمام ابن قدامة الذي ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لاحظ متى الأوزاعي ومتى ابن قدامة، توفى 620، مع ذلك يقول شيخ الإسلام هذه الكلمة. إذن هو إمام لا يشق له غبار في الفقه. لكن إن كنت تريد أن تقول لي إنك تريد أن تدرس المذهب الحنبلي على ما عليه المعتمد عند المتأخرين، فأقول لك أخصر المختصرات، فإن ثمة مسائل في العمدة هي من ترجيحات الموفق رحمه الله، خالف فيها ما عليه المعتمد في المذهب عند المتأخرين. فأعود فأقول إن كنت تريد أن تدرس تقارن بين المذهبين لدراسة المذهب، فأنا أوصيك بالمختصر ثم اجعل العمدة بعد ذلك. يقول يعني أترك دراسة هذا المثل لأني ما درست أصول الفقه، أو أجمع بين الأمرين؟ والله إن تيسر لك أن تحضر وتستفيد مع كونك تدرس أصول الفقه فطيب وحسن، وبالتأكيد أن دراستنا لأصول الفقه، وأنا أردت أن أقدم سابقا بدراسة أصول الفقه لتكون مرقاة إلى دراسة الفقه، فلا شك أن الذي درس الأصول سوف تسهل عليه فهم مسائل. يعني عندنا سيأتينا غدا إن شاء الله إذا درسنا باب المياه، سيأتينا مسألة أن الحدث لا يرتفع بماء مغصوب، والمسألة مبنية على مسألة أصولية سبق أن درسناها، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وهذه بحثناها فسنحيل إلى ما سبق يعني شرحه في أصول الفقه. فلا شك أن الذي يدرس الفقه بعد دراسة أصول الفقه لا شك أنه سيستفيد، وإن أمكنك أن تكسب الوقت وتجمع بين الأمرين فحسن. يعني سؤال عجيب غريب، أن يقال إن الإمام أحمد رحمه الله كان محدثا ولم يكن فقيها. على كل حال هذه إن كان قد قالها بعض الأئمة فإنه يعتذر لهم، وإلا فالأصل أن الذي يقول هذه الكلمة ما عرف الإمام أحمد ولا سبر غور فقهه، وإلا ما يقول هذه الكلمة أحد. وما الفقه إلا فقه النصوص والإشراف عليها. وأحمد رحمه الله من أئمة وفرسان هذا الشأن ولا يشق غباره فيه. الذي يقول أحمد رحمه الله غير فقيه، نقول تحتاج أن ترجع فتقرأ في فقه الإمام أحمد رحمه الله حتى يتبين لك صحة قولك من عدمه. يقول البداية المنهجية في طلب العلم تكون في تهيئة النفس لطلب العلم، بمعنى أن يطهر نفسه لطلب العلم. لا شك أن طالب العلم بحاجة إلى أن يراعي هذا الأمر، والعلم نفسه يطلب فيما يطلب لأجل تحصيل هذه الغاية، وهي تحصيل التزكية والطهارة المعنوية. فأنا أقول يا رعاك الله الأمر متيسر ولله الحمد، لا تقطع على نفسك استكمال طريق الطلب بسبب هذا الأمر، إنما واكب وامزج بين الأمرين، كونك تدرس مسائل العلم وكونك تراعي قلبك ونفسك وتسعى في التزكية وتصحيح النية وتنقية الشوائب. والوقت يسع، إذا أردت أن تقرأ أو تتأمل في هذا الباب، ومن أحسن ما يكون وأعظم ما يكون أن تتأمل كتاب الله عز وجل، فليس هناك دواء لقسوة القلب مثل العكوف على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع التأمل والتدبر. ثم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ ما تيسر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه الأبواب، ثم بعد ذلك آثار السلف، ثم كلام الأئمة المحققين المحصلين المعتدلين في هذه الأبواب. فأنا أقول اجمع بين الأمرين وقرأ جنبا إلى جنب هذا وهذا، تستفيد إن شاء الله. اعتني بالعلم واعتني مع ذلك بتزكية نفسك، وسر في هذين الطريقين المتوازيين اللذين لا يختلفان ولا يتعارضان ولله الحمد. هل يغني كتاب زاد المستقنع عن المقنع؟ عموما هذه الجملة إن أردت أنه يغنيك غناء كاملا فخذها قاعدة: لا يكاد يغني كتاب عن كتاب، في كل كتاب فائدة زائدة لا تجدها في الآخر. أما إن كنت تريد أن تقول إما هذا وإما هذا، ما عندي وقت، عندي برنامج مزدحم وأنا أريد أن أقتصر على واحد من هذين، أقول لك يا رعاك الله إن أردت المتن على ترتيب المتأخرين الترتيب المعتمد في المذهب، وأردت قولا واحدا مشى عليه المذهب باستثناء مسائل معدودة ومحفوظة خالف فيها الماتن المذهب ونبه عليها العلماء ومنهم البهوتي رحمه الله في الروض، إذا أردت أيضا متنا مختصرا تحفظه أو تستظهر معانيه، فإني أقول عليك بماذا؟ بالزاد. أما إن كنت تريد أن تقول إنني أريد أن أقرأ كتابا غير مستغلق مبسوط أفهمه، ما أحتاج إلى أن أراجع شروحا، أريد فقط أستوعب المسائل كما ينبغي، فأقول لك اقرأ المقنع، اقرأ المقنع. فالجواب يختلف بحسب الهدف والغاية التي ترومها من هذه الدراسة لهذا أو ذاك. هل أحفظ أخصر المختصرات؟ الأصل في هذه المتون المختصرة، الأصل لمن أراد تحصيل الفائدة الكاملة أن يحفظ هذا المتن، فإن تيسر لك وكان سهلا عليك أن تحفظ الكلام المنثور فإنني أقول إنك لن تعدم فائدة كبيرة بإذن الله عز وجل من حفظ هذا المتن، لا سيما وأنه سهل ويسير. والمؤلف رحمه الله كما سيمر معنا دعا لمن يحفظ كتابه، دعا لمن يحفظ هذا المتن المختصر، كأنه يحث على هذا لأنه يريد لك الخير. فإن أمكنك أن تحفظه وتيسر لك هذا فالحمد لله، هذا من أحسن ما يكون. فإن لم يمكن فلا أقل من حفظ المعنى وهو الاستظهار، ويكون هذا بكثرة قراءة هذا المتن. هل مطلوب حفظ هذا المتن وجوبا؟ لا. استحبابا؟ استحبابا لا أقول يعني بدليل شرعي، لكني أقول يحبذ لطالب العلم، وصية يعني أستاذ لأخيه، احرص على أن تحفظ ذلك. أفضل شرح لهذا إن كنت تقتصر على شرح، كما قلت كل شرح فيه فائدة وفيه زوائد وفيه ما لا يستغني عنه من كل وجه طالب العلم، لكن إن كنت ستقتصر على متن أو كتاب واحد، عفوا شرح واحد، فعليك بكشف المخدرات، فإنه من أحسن الشروح وأسهلها، يجمع بين الحسن والسهولة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.